يقول السائل: رجل إذا قرأ القرآن ودخل في الصلاة واشتد في الذكر سرعان ما ينعس، بماذا توجهونه؟ سرعان ما ينعس، نعم، يرقي نفسه أو يعني أو يبحث عن من يرقيه، يرقي نفسه ويبحث عن من يرقيه، فلعله إن شاء الله يستفيد من الرقية، وقطعا إن شاء الله سيستفيد منها بإذن الله، لأن هذا النعاس له أسباب. قد يكون هذا النعاس من الشيطان يلقي الكسل على الإنسان، وقد يكون بسبب الغفلة عن القرآن، وقد يكون بسبب نفس تعلقت بالإنسان لكونه صاحب عبادة ولكونه صاحب ذكر وصاحب قرآن، ثم أصيب بهذه النفس. على كل حال، الرقية الطيبة الرقية من كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك الأوراد الصباحية والمسائية لا ينساها، يقرأها وينتفع إن شاء الله. نعم. يقول السائل: رجل رضع مع امرأة وهي مفطومة من الرضاعة، هل يعتبر أخا لها من الرضاعة؟ مع امرأة وهي مفطومة، يعني بعد ما فطمت، يعني امرأة بنت، يعني رضع من أمها. الأخ يعني كأنه يقول رضع من امرأة وقد فطمت ابنتها، يعني ولد رضع من امرأة وقد فطمت ابنتها، ليس كذلك؟ السائل وينه؟ هذا المقصود؟ طيب، إذا كان هذا المقصود فهو أخ للبنت، لأنه رضع من لبن أبيها من ثدي أمها، فهو أخ للبنت إذا كان الرضاع محرما، يعني خمس رضعات فصاعدة، إذا كان خمس رضعات فصاعد وكان في يعني في الحولين فما دون فإنه يحرم. أما كون البنت مفطومة فهذا ليس له أثر، لا يؤثر، الكلام على ارتضاع المرتضع. نعم. يقول السائل: رجل اعتمر وحلق رأسه، كيف يأخذ من رأسه إذا اعتمر بعد الأولى بيوم؟ ما في، يعني الصحيح أنه ليس في عمره بعد الأولى بيوم، الصحيح على قول الجمهور أنه ليس بعد الأولى عمره، ليس بعد الأولى بيوم عمره يعتمرها بعد. نعم. يقول السائل: ذكر في كتاب تاريخ التشريع أن أول ما أنزل من القرآن كان في اليوم السابع عشر من رمضان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. صحيح، صدق الأخ القائل، يعني النص يقول أول ما أنزل من القرآن في 17 رمضان، لكن بيّن الله عز وجل أنه أنزل في ليلة القدر، فلا يخلو الحال من أحد أمرين: إما أن ليلة القدر كانت في هذا اليوم أو كانت في هذا الزمن في العشر الأوسط من هذا الشهر، كانت في العشر الأوسط وكانت يوم 17، وهذا أقرب، وإما أن يكون الإنزال يعني نزل القرآن إلى سماء الدنيا، لكن الأول أقرب، أن ليلة القدر كانت في العشر الوسطى، وأن اليوم السابع عشر كان الليلة السابع عشر كانت هي ليلة القدر، ولهذا نزل فيها القرآن. نعم. يقول السائل: طلق رجل زوجته ثلاث طلقات بائنة، وبعد انقضاء المدة تزوجها رجل آخر من أجل الدخول بها ويطلقها لترجع لزوجها الأول دون علم الطرفين، فهل يجوز ذلك؟ إذا لم يكن شرط من المتزوج والمطلق السابق، ما كان في الشرط ودخل بها الثاني وفارقها، فنعم تحل للأول. انتبهوا للقيد، إذا لم يكن شرط، ما اشترط المطلق الأول على المتزوج الثاني، ما في شرط، ولا شرط الثاني أنه يتزوجها على أساس أنه يحلها للأول، وإنما تزوجها زواج رغبة ثم دخل بها وفارقها فراق يعني لا يريد به شيئا آخر، فهذا نعم تحل الأول بعقد جديد. أما إذا كان في الشرط فلا، هذا التيس المستعار الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما حكم المعاش الذي أخذه من دولتي علما بأني لا أذهب إلى هذا العمل وذلك لسبب وجود عدد كبير من الأشخاص في العمل علما بأن جهة العمل غير محتاجة إلينا؟ إذا كانت الجهة المسؤولة تعلم أن بعض أفرادها لا يأتون إلى العمل وأن العمل لا يلحقه خلل ولا يترتب عليه ضرر فلا بأس، لأن الحق يتعلق بالعمل ويتعلق بصاحب العمل وبالمسؤول، فإذا تنازل عن هذا الحق فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل القادم من السودان هل يجوز له الإحرام من مطار جدة؟ لا، مطار جدة ليس ميقاتا، لكن تحرم من ميقات، تذهب إلى ميقات وتحرم منه، إما تحرم من رابغ أو من السيل الكبير أو تأتي إلى المدينة وتحرم من ميقات إلى المدينة. نعم. يقول السائل حدثنا عن فضل الذكر ووقته جزاكم الله خير. أي وقت آخر إن شاء الله، لعله في المستقبل، الآن الوقت ضاق علينا. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.